سفر وعيون بلل السهر وقلبي من يوم الفراق يكتب ويمحي في سطر غربة وأحلام وسفر وعيون بلل السهر وقلبي من يوم الفراق يكتب ويمحي في سطر اللي ترى أغيب مالي سوى حزني حبيبي اللي تركتوني أغيب مالي سوى حزني حبيبي وذكريات عشتها منقوشة وسط الصدر وذكريات عشتها منقوشة وسط الصدر روحي تمر دروبكم طفل ولا لقلوبكم يكبر بهالغربة كثير ويعد أيام الصبر يكبر بهالغربة كثير ويعد أيام الصبر نسيت في الغربة هنا يلي مقابلكم هنا ليلي ظلام غيابكم لا نجم يضحك لا فجر نسيت في الغربة هنا يلي مقابلكم هنا ليلي ظلام غيابكم لا نجم يضحك لا فجر أشوفكم وسط السحاب المايبة ورق الكتاب أشوفكم وسط السحاب المايبة ورق الكتاب وانقش على أغلاف الدعاء يا ربي يجمعنا القدر وانقش على أغلاف الدعاء يا ربي يجمعنا روحي تمر دروبكم طفل ولا لقلوبكم يكبر بهالغربة كثير ويعد أيام الصبر يكبر بهالغربة كثير ويعد